إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ولد في يناير عام 1927 من الميلاد بمدينة أرمنت بمحافظة قنا، حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة، وكان يحيي المناسبات الدينية ويشارك في الاحتفالات والمناسبات المختلفة وهو صغير، إلى أن ذاع صيته واشتهر بين القراء. قدم إلى القاهرة في عام 1951 وقرأ القرآن الكريم في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وعلى جدها الصلاة والسلام. التحق الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بالإذاعة المصرية، وأصبح من أعلام القراء بمصر والعالم العربي والإسلامي. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات، إلى جانب المصحف المرتل بروايتي حفص عن عاصم وورش، وبعد رحلة عطاء طويلة في خدمة كتاب الله. وفي مثل هذا اليوم 30 نوفمبر العام 1988 رحل عنا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاته النادرة نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.